بمناسبة ذكرى 23 لوفاة رئيس العظيم كيم إل سونغ، نشرت المجلة الإنترنتية الروسية ريبوجونول نصا كاملا من مؤلفه الكلاسيكي الخالد لنسرع بتوحيد الوطن بتلاهم الأمة كلها، وذلك مع إبراز صورته.